الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 21 بعد 200 من سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى حديث جابر من باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور، عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: سبحكم ومساكم، ويقول: لعبت أنا والساعة شهاتين، ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه، فواجب مسلم في صحيحه. شرحنا الفقرة الأولى من هذا الحديث في الدرس الفائت، وهي وصف جابر رضي الله عنه لخطبه صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان بليغا في حديثه، وكان إذا تكلم اهتزت مشاعره وهز بكلامه قلوب الناس، وعبر عن ذلك بقوله: احمرت عيناه وعلى خلقه واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. ودار حديثنا في ذلك الدرس في درسنا الماضي حول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل الناس بطريقة لا تغني واحدة منهما عن الأخرى. الطريقة الأولى المحاكمة العلمية والبيان المنطقي عن طريق مخاطبة العقول. الطريقة الثانية استثارة العواطف وتحويل اليقين العقلي إلى حركات ونبضات وجدانية في القلب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان معلما، وهو القائل: إنما بعثت معلما، وهو الذي كان يربي ويلح دائما على أهمية فهم الدين عن طريق العلم. ورأى مرة مجلسين، مجلس ذكر ومجلس علم، فأثنى على كليهما، ولكنه أشار إلى مجلس العلم فقال: بهذا بعث، وجلس فيه. وأوضح فيما يرويه الترمذي وغيره أن مجلس علم خير من عبادة 60 سنة، أو ربما قال المئة سنة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يومي هذه الأهمية إلى العلم ويقاطب عقول الناس تعليما وإقناعا، لم يكن ذلك يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي بإقناع العقول، لا، بل إنه بعد ذلك يخاطب العواطف والوجدان ويعين على القلوب بالعاطفة، أي يحول القناعة العقلية إلى تأثر وجداني وعاطفي عن طريق تلك العواطف الثلاثة المعروفة: العاطفة الدافعة والرادعة والممجدة. وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت من النوع الثاني، كانت إلهابا للمشاعر وتهييجا للعواطف واستثارة للوجدان عن طريق الترغيب آنا والترهيب آنا وملء القلوب بعظمة الله، أي عن طريق تهييج عاطفة التمجيد آنا آخر. وقلنا أيضا في درسنا الماضي إن هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعني أن الإسلام دين عاطفة وليس دين علم، كما قد يحلو لبعض من المستهزئين أن يقولوا عندما يسمعون هذا الحديث، ربما يركزون عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتلاعب بعواطف الناس وكان يتلاعب بقلوبهم ووجدانهم، ومن هنا كان يحصل النفوس ويهيمن على القلوب، أي قصدا فوق المحاكمة العقلية. لا، هذا غلط، وهذا تبجيلا وكذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد عرفنا تمجيد رسول الله للعلم وتأكيده على أنه بعث معلما وتركيزه على ضرورة العلم وتفضيله العلم على العبادة المجردة عن العلم، لكن العلم وحده لا يحرك ساكنا، العلم وحده لا يصلح فاسدا، لا ينقل الانسان من حالة ضلال الى حالة هدى ابدا، انما يحتاج الانسان بعد العلم او بالاضافة الى العلم الى ان يملا قلبه عاطفة حبا لله وخوفا من الله وتمجيدا لله سبحانه وتعالى. فبالنسبة للوظيفة الأولى، كان رسول الله يجالس أصحابه معلما، وبالنسبة للوظيفة الثانية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثير عواطف الناس ليجعل العلم والعاطفة يتذاكران ويتعاونان في السير بالإنسان على نهج واحد، وتلك هي التربية الإنسانية المثلى. لا، الاعتماد على العلم وحده لا يكفي، ولا تهييج العاطفة وحدها بدون علم أيضا لا يكفي. تكون المسألة في هذه الحالة كالرحى التي تدور على نفسها، حجر الرحى عندما يدور على نفسه دون أن يكون بين الحجرين حد يطحنه، هذا الحجر يأكل بعضه بعضا. فالإسلام ليس عاطفة مجردة وكثيرا من الأديان الأخرى، لا، هي علما أولا ثم تسليطا للعاطفة على ذلك العلم ثانيا. وهذه العاطفة تكون بالكلام المثير للعاطفة الدافئة كما قلنا عاطفة الحب، والرابعة عاطفة الخوف، والممجدة عاطفة التعظيم والتبذير. ومن أهم السبل إلى ذلك القدرة البيانية، البلاغة التي قد يؤتاها الإنسان. ولذلك كان من أهم أسلحة الداعي إلى الله لسانا جيدا وبلاغة سامية. ولذلك رأينا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما خاطبه الله عز وجل في الطور وكلفه أن يذهب إلى فرعون رسولا يبلغه وينصحه ويعلمه، ماذا قال له؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لم يكن سيدنا موسى حديث لسان ولا ينطق، لكنه كان يحتاج إلى مزيد قدرة على البيان، كان يحتاج إلى مزيد قدرة على الإقصاء والبلاغة. والبلاغة من أهم ما تسيطر على المسيح. والرسول عليه الصلاة والسلام هو القائل: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. نعم، رجل كان في مجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح الزبرقان بن بدر، وكان رجلا كبيرا في قومه، فقال الزبرقان: يا رسول الله، انه يعلم ان في صفات خيرا مما قال، اي كان بيسره ان يثني علي اكثر. فغضب الرجل الذي مدحه واخذ ينفق بعكس ما اخذ يذله بمقدار ما مدحه. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنعر وجهه، فقال الرجل: يا رسول الله، رضيت فقلت احسن ما علمت واني لصادق، وغضبني فقلت اسوأ ما علمت واني لصادق، أي لم أكذب في الأولى ولم أكذب في الثانية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحر. جميل جدا أن يستعمل الإنسان البيان الذي شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحر، لكن لا في إحقاق ذاته ولا في إبطال حق ولا في التبذير على الناس ولا في خط الامور عليهم. انما الجميل ان تستخدم البيان والبلاغه بحيث يكونان خادمين للعلم، بحيث يكونان خادمين للمنطق، يعلم الناس الحقيقه بالنهج المنطقي، ثم تكسر هذا النهج المنطقي ضد البلاغة والبيان، تكون قد جمعت عندئذ بين العلم واستثارة العاطفة. وتلك هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان يحسب يوما يستثير القلوب بكلام عاطفي أزلف أبدا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما كان يعلم الناس بكلام جاف جامد عار عن كسوة العاطفة النابضة أبدا، وإنما كان يؤلف كلامه من مزيج متعادل من هذا وذاك. انظروا إلى خطبته المشهورة يوم حنين عندما وزع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، وزع معظمها على اولئك الذين دخلوا الاسلام حديثا من اهل مكه. غزوه حنين كانت بعد فتح مكه لمده يسيره، وخرج مع رسول الله جمعا كبيرا من اهل مكة الذين اسلموا حديثا. والله عز وجل امر رسول الله ان يوزع الاموال على اصناف من الناس منهم المؤلفة قلوبهم. فاعطى قدرا كبيرا من الغنائم من اهل مكة الذين اسلموا حديثا وبقي شيئا قليلا للانصار من اهل المدينة المنورة. وسمع رسول الله كلام بعض الانصار يهمس بعضهم في اذن بعض يغفر الله لرسول الله يأتي اقواما ويضع السيوف ما تكثر من دمائهم. يعني الى الامس كنا نقاتلهم كانوا كفر اليوم دخل الاسلام نعطيهم ويضعنا. بلغت هذه القالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الانصار في مكان دون غيره وخطب فيهم خطبة جمعت بين العاطفة اللاهبة وبين العلم وبين المنطق وجعل هذا وذاك يتذاكران ويتعاونان. وجميل ان نستعيد كلمات هذه الخطبة الرائعة التي تنبض نبضا عزيزا بعاطفة من الحب صادقة من رسول الله للأنصار. قال لهم بعد ان حمد الله واثنى عليه يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم؟ ألم آتكم ظلالا فهداكم الله بي ومتفرقين فجمعكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي؟ كل ما قال من ذلك شيئا صاح فلا لله ولرسوله المنة والفضل. نعم. ولكن رسول الله وقف وقال ألا تزيدونني يا معشر الأنصار؟ فصاحوا وقالوا بماذا نزيدك يا رسول الله؟ نقول بلى لله ولرسوله المنة والفضل. وعاد يقول ألا تزيدونني يا معشر الأنصار؟ ويعودون فيقولون بلى نقول بلى لله ولرسوله المنة والفضل. فقال له والله لو شئتم لقلتم أي في جواب كلامي فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا عائلا فواكلنا وطريدا فآويناك ومكذبا فصدقناك. انظر إلى هذا الكلام الرقيق المثير لأعمق معاني العاطفة النابضة السابقة. أي أجيبون بمثل ما أقولون ألم تأتي أنت الآخر إلينا عائلا فواصلناه طريدا فآويناه مكذبا فصدقناه؟ صاحوا يا بل الله ولرسوله المنة والفضل. انظروا إلى هذا المدخل العاطفي. ثم تجاوز هذا المدخل فقال أوجدتم يا معشر الأنصار يعني أعجبتم وجدتم يعني أعجبتم أوجدتم يا معشر الأنصار في نفوسكم من أجل لاعة من المال تألفت بها قلوب أقوام المسلمين وتركتكم إلى إسلامكم؟ اللاعة نبات ضعيف بسيط يخضر صباحا ويغوي ويلبس مساء. شبه رسول الله المال بهذا النبات. أوجدتم في أنفسكم من أجل لعاعة من المال تألفتم لها قلوب أقوام المسلمين ووصلتكم إلى إسلامكم؟ فوالله لما تنقل أفلا يرضيكم يا معشر الأنصار ان ينقلب الناس الى رحالهم بالشاة والبعير وتنقلبوا الى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خيرا مما ينقلبون به. بدأ المنظر لما دخل من هذا المدخل العاطفي انتقل من العاطفة الى المنطق. انظروا الى هذا، الم يعجبكم ان يعود كل انسان الى داره بالشاة والبعير والمال؟ اما انتم يا معشر الانصار فتعودون الى مدينتكم ومعكم رسول الله؟ اي هل تظنون انني فأدعكم لأن مكة فتحت ولأنها استقبلتني بذراعين مفتوحين؟ كنتم تتصورون أن أنساكم وأعود إلى مكة وحشي ووطني وأهلي وصحبتي وجيراني؟ لا، نعم، فلكم أن تقارنوا بين أهل مكة الذين سيعودون إلى ديارهم بالمال والسواه والجمال، وبينكم وأنتم تعودون إلى مدينتكم ومعكم رسول الله. ألا ترون يا معشر الأنصار أن ينقلب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتنقلبون إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله لما تنقلبون به خيرا مما ينقلبون به. والذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس جفار والأنصار شعار، أي الأنصار أصلا بالثوب الذي ألبسه مباشرا على جسده، أما الناس فأصلا ما يكونون بالرداء الذي ارتديه من فوق ثيابي. ولو سلك الناس واديا والانصار واديا لسلكت وادي الانصار، وانكم ستلقون اثرة من بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اللهم اغفر للانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. فلك القوم يتصايح رجيما بالله ورسوله قسما ونصيبا. هكذا كان كلام رسول الله، عاطفة ومنطق. من المنطق يتغلب على العاطفة ولا العاطفة تتغلب على المنطق؟ كلاهما يتباطران لخدمة حق الرب. هذه هي تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولوا لمن قد يتهم هذا الدين بانه دين عاطف دين خطر، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحاول ان يغسل قلوب الناس ويهيمن عليها بخطره وفصاحته وفهم بيانه؟ قولوا له، هل رايتم فرهسيا محنكا استغنى عن الدفع الخطابي يستعمله في محاورة شعبه وقومه؟ هل سمعتم عن انسان مرشد وموجه معلم استغنى عن كسوة العاطفة يكسو بها علمه ومنطقه؟ هل سمعتم بهذا؟ نعم، الشان لمجري ان يكون هذا الدين دينا عاطفيا لا يعتمد على علم، ولكن الامر ليس كذلك. هذه النقطة الاولى التي ينبغي ان نعلمها ونتبينها. يحتاج ان هذا الدين دين علم، وكل من اراد ان يقارع دين الله عز وجل باي كلمة علمية فلا شك ان دين الله هو الغلاب، طالما كان العلم هو الميزان. نعم، في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان. الفقرة الثانية هي قوله صلى الله عليه وسلم كان يقول أي بين الحين والآخر في خطبه: بعثت أنا والساعة كهاتين، هكذا كان يقطع، بعثت أنا والساعة كهاتين، أي أرسلت أنا ويوم القيامة بين بعثة وبين ميقات القيامة من الفرق مثل ما بين الفرق بين الإصبعين السدادة والوسطى. أتجدون كم تتأخر هذه عن هذه بالنسبة لطول الإصبع السدادة وطول الوسطى؟ هذه النسبة هي التي تشكل نسبة العمر الذي يفصل بين بعثة رسول الله وقيام الساعة. هذه هي المسافة، أي إنها لمسافة قصيرة جدا. ومن هنا كانت بعثة رسول الله ذاتها شرطا من أشراط الساعة، يعني علامة من علامات الساعة، ولذلك كان يسمى محمد عليه الصلاة والسلام على لسان الرسل والأنبياء السابقين نبي آخر الزمان، نبي آخر الزمان، إذ لا نبي من بعده، وإذ تتهيأ الدنيا من بعده للانقباض والخراب، أي للساعة التي قضى الباري عز وجل أن تكون في ميقات محدد أخفاه عن الناس جميعا حتى الرسل والأنبياء. لكن كم في هذه المسافة من السماوات؟ يعني قد يقول قائل 14 قرنا ودخل القرن 15، إنها لمدة طويلة ولا تزيد على هذا المقدار. كيف؟ رسول الله يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. وقد انقضت من بعثة رسول الله مدة من الزمن تقارب 15 قرنا، ولا ندري كم قرون بقي إلى أن تقوم الساعة. قد يكون قائل هذا الكلام. الأمر مثلي أيها الأخوة، أنك لا تستطيع أن تفكر هذا السانتي، إذا اعتبرنا الفرق بين كل هذه الأشياء وهذه الأشياء سانتي واحد، لا تستطيع أن تترجم هذا السانتي في ما ضرب له رسول الله المثل، لا تستطيع أن تترجمه بسنوات إلا على ضوء عمر الزمن الماضي منذ أن خلق الله آدم إلى أن بعث رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام. فالمسألة نسبية. فإذا اعتبرنا مثلا أن عمر الزمن من عصر آدم إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، إذا اعتبرناها 20,000 سنة، نعم، أو إذا اعتبرناها أكثر أو أقل، فإن 1400 سنة في الواقع لا تشكل أكثر من هذا الفرق بين الاستعاد إطلاقا. وإذا اعتبرنا أن عمر الزمن الماضي من يوم آدم إلى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم 40,000 سنة، فإن ضعف هذه المدة، يعني ضعف 1400 سنة، للتوسل مثلا، يعني لا تزيد على هذا السنتيم الواحد في المثال المثلي الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نعلم كم مضى من عمر الزمن، لا نعلم هذا أبدا. وأقول لكم أيها الأخوة، كل من أراد من علماء الغرب أو الشرق المرض او شرط الاسلام ان يعلم كم هو عمر الدهر الماضي لم يستطيع ان يصل الى يقين علمي ابدا. كم هو عمر الخليقة الانسانية لم يستطيع ان يصل الى قرار علمي ابدا. هنالك نظريات كثيرة. هنالك آراء كثيرة تقرأونها ربما لكنها كلها أوهام، لا أقول حتى فرديات، كلها أوهام. أنا من العلماء عالم بريطاني قال بإمكاننا أن نعلم كم عمر الدهر إذا جمعنا كمية الهرمون الوساط الموجود في باطن الأرض سنة من الزمن او في وحدة زمنية معينة، ما هو القدر الذي يتحول من المواد المشعة الى الرصاص الميت؟ كم هو القدر الذي يتحول من هذه المواد المشعة والرصاص الى هذا الرصاص؟ نستطيع بواسطة ذلك نعم ان يعلم عمر الدهر ماذا كمية هذا الرصاص الهيوم الموجود على الارض ممكن ان نحصيها وبناء على ذلك نقسمها على هذه الوحدة الزمنية التي خلالها تتحول كمية محددة من مواد مسحة الراديوم مثلا الى هذه المادة الميتة نعلم. ولكن هل هذا دليل علمي؟ اطلاقا. ممكن المواد المشعة في فترة من الزمن ان تتحول بسرعة الى مواد ميتة الى هرمون مثلا. ممكن في فترات قديمة جدا لعوامل طبيعية لا نعرفها ولا نقدرها تتحول هذه المواد بشكل اكبر. ولذلك الموضوع يختلفه الغموض المطلق. ولا حيلة لأحد أن يعلم كم هو عمر الخليقة الإنسانية، ولا كم هو عمر الكرة الأرضية، ولا كم هو عمر هذا الوجود. هذا من الغيبيات، هذا من الغيبيات التي لا يمكن أن تعلم إلا بخبر بنقل وارد عن صانع هذا الكون. ولم يردنا خبر عن صانع هذا الكون في هذا. لكن رسول الله ماذا قال؟ قال كلاما عاما بخطوط عريضة، قال اعلموا ان بعثتي هي قريبة جدا من يوم القيامة. ان شئتم ان تعلموا النسبة الزمنية بين بعثتي وقيام الساعة فانظروا انها كنسبة قصر السبابة الى كون الاسبع الوسطى. انظروا الى هذه المسافة ثم حاولوا ان تقسموا المسافة كلها، وعندئذ تجدون الباقي من الزمن كم يساوي من تاريخ الزمن الماضي. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي نفهمه من هذا؟ نفهم من هذا الحكمة من انه لا نبي بعد رسول الله، فقد اقتضت حكمة الله ان تختم الرسالات لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وان تكون رسالته مدراسا يضيء الزمان كله الى قيام الساعة، وتدخل اشعة هذا المدراس الاماكن كلها الى قيام الساعة. قد يقول قائل ما دخلت اشعة هذا المدراس الاماكن كلها؟ دخلت اماكن كثيرة لكنها ما دخلت الاماكن كلها. نعم هي ستدخل. ولقد قلت لكم حديث رسول الله الصحيح منذ قبل عدة دروس، ان الله جوى لي او جمع لي بالنظر او البصيرة مشارق الارض ومغاربها، وسيبلغ ملك امتي ما زوى لي منها، او سيتغلغل الاسلام وينتشر في بقاع الارض اجمع. اي ان الله صور المأمورة التي ستنتشر فيما بعد، صورها وجمعها وارانيها اما بعينه في عالم المثال او بخياله، ولا ندري معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم العبارة الاخرى، وسيبلغ ملك امتي ما زوى لي منه. ومصداق هذا قول الله عز وجل: سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم، اي سنري الكافرين والمبصرين والجاحدين حتى يتبين لهم انه الحق. اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد. نعم، هذا الكلام كلام الله عز وجل، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح في ذلك. من اجل ان رسول الله كان اخر الرسل، فكانت رسالته رسالة نور يشع الى اخر الأزمنة وينتشر في كل البقاع. والنبي عليه الصلاة والسلام من اين علم هذا؟ من اين علم ان مد بين بعثته وبين قيام الساعة اصبحت كثيرة؟ من اين علم؟ لا يستطيع رسول الله ان يستنبط ذلك بحساب رياضي ولا بالنجوم ولا بالفلك ولا بالسحر ولا بالتلاكم. وكل من فعل شيئا من هذا فهو كذاب اشر. كل من تنبأ اعتمادا على النجوم او اعتمادا على السحر او على كهانه فهو كاذب. اذا من اين علم رسول الله هذا؟ علم رسول الله هذا من اعلام الله اياه، ولولا ان الله انبأه لما. كيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم دلائل قرب قيام الساعة وهو لم يرى هذه الدلائل التي وصفها؟ قال: سلطان من امتي لم ارهما قط، نساء يتحدث عن علامات الساعة، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البحر نوع من الجمال المائلة، ورجال يحملون سواقا كأذناب البقر يضربون بها الناس، أولئك لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحا. من أين علم رسول الله هذا الخبر الذي اخبرنا به: لن تقوم الساعة حتى تعود ارض الجزيرة العربية مروجا وامهارا؟ وفي عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان شبرا من ارض الجزيرة العربية مظهرا لمروج وامهار. ولكن انظر الى الجزيرة العربية اليوم، تجد انها تحولت معظمها الى مروج وامهار. من الذي اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلمه ان من اشراف الساعه وقد ساله جبريل عنها؟ قال: ان تلد الامه ربتها وان يتبارك ان ترى نعم اصلا أن ترى الحصاة العراة رعاء الشاء يتكاولون في البنيان. كيف علم رسول الله هذا؟ وأهمية البنيان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عالميا كانت تعتمد على الضخامة الأساسية، وما كانت تعتمد على الصعود العمود. يعني كنت تجد صحيح ضخم في البنيان في بلاد الفرس بلاد الروم، لكن عظمة البنيان كانت تتمثل في الطول الافقي، ما كانت تتمثل في التعالي. من اين علم رسول الله لما قال ان تجد الحفاق العراق؟ لا اريد ان افكر، كل منكم يستطيع ان يفكر. ان تجد الحفاق العراق رعاشا تغير حالهم واصبحوا اغنياء اذا بهم يتطاولون في البنيان. هل الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمد في هذا على التلاطم؟ اعتمد في هذا على السحر؟ اعتمد في هذا على تنجيم؟ من اين علم ان من اشراف الساعة ان تتفك شعير الاسرة فترى الفتاة انها سيدة امها هي التي تأمر وعلى الام ان تطيع؟ فان امرت الام فللبنت منها السحرية وللبنت ان تنعتها بالتخلف والرزعية وانها تعيش في عصر قديم ظالم وان على الام ان تستفيد من ابنتها. هذا الامر هذا الذي نعيشه اليوم، ان تلد الامة ربتها. كلام جميل. نعم، من اين علم رسول الله هذا؟ من اين علم ما تقول اليه حالة عمران المساجد فيقول لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بزخرفة المساجد؟ ومسجد رسول الله كان كما تعلم مبنيا من خيوط من جريد النخل. نعم، وارض المسجد كان مطربا. اعتماد رسول الله في هذا كان على الوحي الآتي من عند الله. لذلك الرسول لما سئل عما لا يعلم وقف واعلن عن جهله. لما قال له جبريل متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل، انا واياك سواء في جهل هذا. اذا الرسول لا يسأل، الشيء الذي يجهل اعلن عن جهله له، والشيء الذي علمه اعلن عن علمه له. اقول هذا ايها الاخوة لكي نعلم ان معتمد ديننا في الاخبار الغيبية وفي الاحكام التشريعية وفي القضايا الاعتقادية على دعامة العلم ولا شيء غير العلم. البعض وضع قائمة يقول التهام التهر الصورة العلم الدين. لا والله، هذا كلاما من تباته الى هذا الذي كان يحاورني في تلك الندوة الا بعد ان اصغيت اليه بعد اذاعته. ولو انني تنبهت لاوقعت هذا الكلام الغبي ردا. تمت الامور هكذا، كهانه سحر اسطوره علم دين. اذا كان التقسيم بهذا الشكل كل نوع مستقل عن الاخر فانا اول من يعلم انني مع العلم. اذا كان السحر مستقل لا يخطر، والاسطوره لا خطها، والكهان لا خطها، والدين له خط، والعلم له منهج خاص، فانا ابن العلم، انا صاحب عقل، وعقلي انما يتعامل معه العلم. غلقاء العقل العلم، ومن خلق هذا العقل فلا شك انه يكون يغطي عقلك بغطائه الذي لا ثاني له الا وهو العلم. لكن من هذا الذي قال لك؟ من هو هذا الغبي الذي علمك ان الدين خط مستقل موازي حتى العلم؟ الدين هو نهاية رحلة العلم وأقدس ثمرة لشجرة العلم. الإنسان الذي يمارس التعلم يسير على خط العلم ويظل يسير يسيره العلم أخيرا إلى ماذا؟ إلى وجود سامع أبدع هذا الكون وسمعه. العلم يطلق الى هذه النهاية ويقول لك دم لهذا الصانع ابن ولا يا ربك مالكك مالك الكون كله مولاك اصلي اليه ماذا يلزمك ما هي مسؤوليتك تجاهه هذا حكيم لم يعبث في خلقه اصلي اليه هذا هو قرار العلم فالعلم هو كانسان يمسك بيد رجل اعمى ياخذه الى ان يضع يده على الكون ويقول لك هذا هو مالك دع يدك عليه انظر هذا هو الذهب الذي تستطيع ان تستفيد منه وتحيا به حياه سعيده والان اتركك لهذه الغايه عمل العلم في حياه الانسان هذا هو فكل انسان لم يصل الى يقين بوجود خالق اي لم يتبق بصفه الايمان بالله دين الحق لا نقل عن الاديان الخرافيه الموجوده في زمن شرق اسيا نعم لا نقول عن ذلك كل من لم يهتد الى هذا الدين فهو لم يتعامل مع العلم تعاملا حقيقيا وهو كاذب في دعوى انه رجل علم ولذلك نحن نجد في الغرب الذين يؤمنون بالله ايمانا حقيقيا لا ايمانا تقليديا اجود من هم العلماء الذين بحثوا ثم بحثوا ثم بحثوا ثم وصلوا الى الحقائق فاذا الدين نهايه في طريق العلم وثمره الاقدس واجل ثمره تثمرها شجره العلم فان رايت انسانا مارس العلم ولم يؤمن فاعلم ان هذا الانسان وقف من رحله العلم في منتصف الطريق او هو انسان ضحى بالعلم في سبيل عصبيته ضحى بالعلم في سبيل منفعته شهواته مذهبه قومه جماعته وهؤلاء اناس اخر اساسيهم على اعاليهم والحمد لله رب العالمين.